قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. وأجل من يمشي على الكثبان. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن أفضل الأنبياء والرسل بل والبشرية جمعاء بل والخلق أجمعين على الصحيح هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به النبوات والرسالات، واختص رسالته بأن تكون رسالة عامة للثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، فمنها أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود الذي اختص به دون سائر الأنبياء، أعني المقام المحمود. أما الحوض فلكل نبي حوض، غير أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر تلك الأحواض، وهو حوض عظيم طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أبيض من أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل. من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وقد يذاد عنه أقوام عليهم آثار الوضوء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم علامة، وهي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، ما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. بيد أن ثمة أقواما يمنعون من ورود الحوض وعليهم آثار الوضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وما معنى سحقا؟ أي بعدا، كل البعد لمن غير وبدل. وقد استغلت بعض الطوائف المنحرفة هذا الحديث فحملوه على الصحابة، وهم أولى بأن ينطبق عليهم، فرميهم الصحابة بالإحداث والابتداع يعود عليهم، لأنهم هم المحدثون وهم المبتدعون، ففعلهم هذا من باب رمتني بدائها وانسلت. هم أحرى بهذا الأمر، لأن هذا ينطبق على من ابتدع في الدين ومن أحدث في دين الله ما ليس منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الصحابة فلم يحدثوا في الدين، بل كانوا يجتهدون في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وأفضل الأنبياء بعده هم أولو العزم من الرسل، وهم أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. ولا ينازع أحد في فضل نبينا على سائر الأنبياء، وليس التفضيل هو بالمدائح والترنم بالقصائد مع الموسيقى ومع المعازف الفاسدة كما يفعله البعض من المسلمين في هذه الأزمنة، وإنما فضله وإنما احترامه يكون بماذا؟ بمحبته فوق محبة النفس والنفيس بتطبيق، ودليل ذلك تطبيق ماذا؟ سنته صلى الله عليه وسلم، هذا هو دليل محبته، وسيأتي الكلام مفصلا على ذلك في دروس لاحقة إن شاء الله. المهم ينبغي يجب أن نعتقد أنه أفضل الأنبياء، بل هو أفضل البشرية، بل هو أفضل الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذلك أفضل صحبه العمران. نعم. وأجل أو أجل، أجل يا شيخ، ها؟ بالفتحة معطوف على إن أفضل، ها؟ نعم. وأجل صحب الرسل صحب محمد، وأجل وكذلك أفضل صحبه العمران، وكذلك أفضل صحبه العمران. الصحابة رضوان الله عليهم هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن شكك في ذلك فليس على منهج الإسلام، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين، فإذا اتهم نقلة الدين فأين الدين؟ لا دين. إذا طعن في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا دين. ومما يؤسف له أن يقع في الطعن حتى بعض المنسوبين إلى أهل السنة، وليس الطوائف المنحرفة كالرافضة فقط، فقد وقع بعض الكتاب في هذا العصر ممن يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، بل يوصفون بأنهم شهداء، والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من جاء بعده بمئات السنين. وقع هؤلاء الكتاب عن جهل وقلة بضاعة في العلم، لأنهم لم يتتلمذوا على علماء، وقعوا في النيل من الصحابة. كما قلت أنا لا أعني الرافضة، فمذهبهم في الصحابة معروف، لكن للأسف أنه قد وقع في ذلك بعض المنتسبين إلى أهل السنة، وهم بعض الكتاب والشعراء

وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وآيات كثيرة ذكر أهل العلم أنها تعني أبا بكر رضي الله عنه، وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأعطى كثيرا من الإشارات بل التنصيص على أفضليته وأنه الخليفة. ثم يليه عمر بن الخطاب الفاروق الذي رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون. في إحدى الإذاعات الإسلامية كان أحدهم يقرأ هذا الحديث ويقول: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، أعوذ بالله. عكس المعنى تماما. طبعا مسكينها ضعيف في اللغة ولا يدري، لا يعرف الفرق بين المحدثين والمحدثين. إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون. بارك الله فيك. وفعلا كثيرا ما ألهم وجاء الوحي مطابقا لرأيه، كما في قصة أسارة بدر، وكما في قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الخمرة وغيرها. فرضي الله عن عمر وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فالعمران هما أبو بكر وعمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة جميعا، وسيأتي مزيد نصوص في دروس لاحقة إن شاء الله عن الصحابة وعن بعض أفرادهم ممن أشار إليهم المصنف هنا. وإلى